اللي ما خدش المحاضرة دي هياخد المحاضرة الجاية. الكشكول اللي خدته هيتقسم 2 من نص بالظبط. خلاص النص الأولاني خليه بقى عشان النهاردة كده اعمله مصطلح، والنص الثاني هتعمله علوم فرقان. ماشي؟ نعم. بقى انت عايز بقى تقعد تنبش في الاجنده وتروح ترتب في الكشكول، دي حاجه ترجع لك. المهم ان انا يكون الكلام ده مكتوب، لان زي ما قلت لك كده هتلاقيني في محاضره من المحاضرات بسالك في اللي فات. تيجي تقول لي اصل انا ما كتبتش، اصل انا ما عنديش حاجه، اصل انا قلت للاخوه ادوني الشرايط. انا بقول لك المعلومه اللي هتتقال لك تدونها. طيب ما ده احنا قلناها. طب خلاص نبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المحاضرة السابقة كانت المحاضرة الأولى في موضوع مصطلح الحديث، والكتاب اللي قدامنا طبعا هو الباعث الحثيث لابن كثير، وطبعا اتعرفنا على ابن كثير في المحاضرة السابقة، وبعدين بدأنا نقسم الحديث، فقسمنا الحديث إلى قسمين رئيسيين، دول اللي يدونوا عندك صحيح وضعيف. خلاص يبقى لما نيجي نكتب النهارده كده انواع الحديث، الحديث قسمان: 1 حديث صحيح، 2 حديث ضعيف. ادي بتسالني الموضوع فين، اقول لك الموضوع ده بيندرج في الحديث الضعيف، فهو احط انواع الحديث الضعيف او اشد الاحاديث ضعفا، فبيندرج تحت الحديث الضعيف. خلاص يبقى انا عندي قسمين اساسيين: الحديث الصحيح والحديث الايه الضعيف. خلاص اما جينا نعرف الحديث الصحيح وقلنا ايه هو تعريف الحديث الصحيح، قلنا ان الحديث الصحيح، وقلت لك اكتب التعريف ده دونه في كشكولك بقى النهارده كده، ان الحديث الصحيح هو، والتعريف ده لازم تحفظه: ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط، ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. أنا عايزك بقى تاخد بالك من الكلمتين اللي أقولهم لك، حتى الطلبة عندنا في الأزهر خايبين في الحكاية دي، خايبين في الحكاية دي. اللي هي ايه؟ اللي هي رقم 1 بيجي يقول له ايه هي الشروط التي اذا توفرت في الحديث كان الحديث صحيح. تعبير واضح؟ ايه هي الشروط التي ان توفرت في الحديث كان الحديث صحيح. يقعد يفتكر حاجة وينسى حاجة، وفي اللي يطلع مش عارف خالص. ده غباء، انا بعتبره ده غباء، انا بعتبره ده غباء. غباء ليه؟ تعرف كان في وقع دايما يقولوها على الازهرية الاغبياء، دايما احنا لما دخلنا في ابتدائي واعدادي وثانوي ازهر، كل كتب النحو اي مثال بيجي فيها ما بيخرجش عن زيد وعمر، بيطبق اي مثال. الاسمين الموجودين في كل الكتب من اول اولى ابتدائي لحد رابعه ثانوي زيد وعمر، هم الازهر يحبوا له كده زيد وعمر زيد وعمر زيد وعمر. فجابوا طالب من الطلبه الاغبياء دول وقالوا له اعرب ما يلي: جاء زيد، مش جاء زيد بقى، جاء محمد مبكرا. فأعرف جاء فعل ماض مبني على الفتح، وراح واقف قدام محمد، قال لو كان زيد او عمرو كان بقى فاعل. ده الغابة المركب. انا مش عايزك تبقى كده. فيجوا للطلبة يقول له قول لي ايه هي الشروط التي ان توفرت في الحديث اصبح الحديث حديثا صحيحا. تطلع الشروط دي خلاص. علشان ما تعكش وتوه بص للتعريف. التعريف بيقول ايه؟ ما اتصل سنده يبقى رقم واحد في شروط الصحة اتصال السند. اتصال الايه؟ السند. انا قلت لكم قبل كده وهقعد اكرر ده عشان تحفظوه زي اساميكم، ان الحديث بينقسم الى قسمين شقين، سند ومتن. خلاص. تيجي للسند، ايه هو؟ هو اللي بيسموه علماء الحديث العنعنة، بتعبير اخر الرواة اللي راوا الحديث من اول الصحابة اللي سمع من رسول الله لحد اخر واحد في عصرنا. خلاص. فلو قلنا في البخاري يبقى انا عايز السلسلة اللي من اول البخاري لحد مين؟ رسول الله. عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن هذه العنعنة احنا بنسميها السند. الشرط الاول لكي يكون الحديث صحيحا ان يكون السند متصلا. متصل يعني ايه؟ يعني كل راوي من الرواة دول يكون سمع من اللي روى عنه. هو ده اتصال السند. هو ده اتصال السند، ان يكون سمع منه. خلاص. فانتوا لو قاعدين قدامي 30 وانتوا 30 سند لحديث، يبقى الشرط عندي كل واحد فيكم لازم يكون سمع من التاني. وعشان كده في حاجات لما هنتعمق او في العلم هحفظها لك وهتبقى سهلة وسريعة. يجي لك حديث يقول لك مثلا حدث الحسن عن ابي هريرة، سلسلة ماشية حلوة زي الفل، يقول لك عن الحسن عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما انتش محتاج تروح تدور، دي هتبقى ملكة عندك. ملكة عندك ليه؟ لان معروف قاعدة عند علماء الحديث ان الحسن لم يدرك او لم يسمع من ابي هريرة الا حديثا واحدا. عايز اشرح بس. نعم. اللي انا قلته الا حديثا واحدا، اللي هو حديث المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. بس اي حديث بعد كده بص تلاقي فيه الحسن عن ابي هريره مش هيبقى صحيح، لان فقط شرط الاتصال، فقط مش فقط السند، فقط شرط الاتصال في السند. خلاص. ولذلك احنا كل راوي عندنا، وانا عايز اخد بالك من الكلام ده، كل راوي بيتحدد تاريخ ميلاده، تاريخ وفاته، الشيوخ اللي سمع منهم والتلامذة اللي سمعوا منه. ومن احسن الكتب في ده تهذيب الكمال للمزي. لما بيجي يترجم لاي رجل لازم يجيب اتولد امتى ومات امتى. دي تهمني في ايه؟ تهمني كتير قوي، تهمني كتير قوي. يعني لما يجي راوي يبقى ميت سنة 80 ويجي واحد يحدث عنه واكتشف انه مولود سنة 120، يعني اتولد بعد موت الرجل باربعين سنة، فلما يجي يقول لي حدثني ينفع؟ وذلك ده يبقى سند عندي ضايع. ضايع ليه؟ ضايع ليه؟ ها؟ ضعيف ليه؟ لانه فقط شرط اللي هو ايه؟ الاتصال. فقط شرط الاتصال. ومن هنا مع الخبرة ومع الوقت في احاديث انا بحتاج احققها وارجع لها، في احاديث انا اول ما ابص في سندها من غير ما اسأل ببقى عارف ان دي مش صح. خلاص. ليه؟ لان بتلقائية شديدة جدا من واقع الخبرة والالمام ده ومن واقع الامثلة الكثيرة الواحد سمعها في حياته، بدأ اقول لك فلان لم يسمع فلان. ممكن يكون السن ملتحب ده مولود في زمن ده، لكن لم يثبت انه لا التقى به ولا سمع منه. واحد عايش في الشام واخد بالك، والتاني عايش في مصر ولا في السودان، خلاص. وما ثبتش لدى اهل العلم ان ده قابل ده، لان برضه ممكن يكون في مصر والشام والسودان ويقابله بعض، على احمد بن حنبل واخد بالك، كان عايش في بغداد وراح التقى بالصنعاني في اليمن، ايه المشكلة؟ سمع منه وحدث عنه، ما في اشكال، ما في اشكال. ولذلك لما هنيجي نقول لك الشروط اللي وضعها اهل العلم منهم البخاري، شرطه كان في صحيحه كده، وهو ثبوت اللقاء والسماع، ان يثبت عند البخاري ان فلان التقى بفلان وسمع منه. عشان كده بيقولوا ان مسلم اقل شوية من البخاري، لانه شرطه اقل شوية، فكان شرط مسلم في صحيحه من ثبوت اللقاء، امكان اللقاء، بدل من الممكن ان هم يكونوا اتقابلوا، من الممكن ان هم يكونوا اتقابلوا حتى لو محدش قال اتقابلوا، والراوي ثقة وقال حدثني فلان، يبقى اكيد هو قابله. كلام واضح؟ البخاري يقول لا، لازم اعرف ان هم فعلا اتقابلوا، مش امكان اللقاء، ثبوت اللقاء، ده الفرق هيبقى بينهم، ونتكلم طبعا عن الكلام ده، خلاص. ولذلك يقول لك الحديث على شرط البخاري والحديث على شرط مسلم، عشان هتفهم الكلام ده ولازم اتعرف فيما بعد، خلاص. يبقى لابد اول شرط بتاخده من التعريف، وزي بقول لك هنطلع الشروط من التعريف، اول بالتعريف، تحفظ التعريف هتحفظ كل حاجة تتعلق برقم واحد شروط الحديث الصحيح وبانواع الضعيف، وهقول لك تعرفها ازاي من التعريف. فبصيت في التعريف، اول حاجة بتقول لي ما اتصل سنده، يبقى اول شرط في شروط الحديث الصحيح ايه؟ اتصال السند. عشان كده بقول لك احفظ التعريف ده زي اسمك، عشان لما اجي في يوم اسالك واقول لك ايه شروط الصحة وشروط الحديث الصحيح، جيب التعريف في دماغك واقعد قولهم لي. يبقى اول حاجة اتصال السند. اعمل العكس وانت قاعد. دي بيسميها اهل العلم محترزات التعريف، الشيء اللي بتحترز عنه، يعني اللي بتطلعه وتتركه. اتصال السند يطلع عكسها، يرميها بره، يبقى هيطلع لي الحديث غير متصل السند، اللي هو بقى هيخش فيه المنقطع والمعضل، المنقطع والمعضل والمرسل، كل دي هنحطها فين؟ في انواع الضعيف، وكل دي هتبقى انواع للانقطاع، كل دي هتبقى انواع. فهتلاقي في حديث سائط منه راويين او اكتر، بين واحد وواحد 500 سنة 300 سنة، يبقى بينهم وبين بعض كام راوي، واخد بالك؟ يبقى هتسميه ايه؟ لا، في راوي واحد بس اللي يسقط، تسميه ايه؟ طيب في اكتر من راوي بس ساقطين مش على التوالي، تسمي الحديث ده ايه؟ طب اللي ساقط من هذا الحديث الصحابي تسميه ايه؟ اللي ساقط من هذا الحديث التابعي تسميه ايه؟ واخد بالك؟ اذا لكن كل ده هيندرج في انواع الايه؟ الضعيف. كل دي هتبقى انواع للحديث غير متصل السند. يبقى لما هاجي اقول لك ايه هي محترزات التعريف، تشوف عكس الكلمه، ما اتصل سنده، يبقى دي بتطلع ايه؟ ما انقطع سنده. ولذلك كان في طلب عندها غباء وما زالت حتى الان، لما يجي يقول له طلع محترزات التعريف، مش عارف يعني ايه محترزات التعريف، مش عارف ايه محترزات التعريف. فالشيء اللي انت بتقبله بتحترز، اي تمتنع عن ضده. التعبير ده واضح. انا عايزك تكتبه على جنب كده بين قوسين في مربع في الهامش تحت، اعمل له هامش زي ما تكتبه، واخد بالك؟ عشان ما تنساهوش. محترزات التعريف تساوي اخراج عكس ما جاء في التعريف، يبقى متصلة هتطلع ايه؟ هتحترز عن ايه؟ سمعني صوتك، منقطع. خلاص ماشي، كلام ده احفظه زي اسمك. وعلى فكرة يتنشأ عليه طلبة العلم، طلبة الازهر نفسهم لو يشرح لهم الكلام ده كده. لكن للأسف الشديد المدرسين اللي عاملين زي القطوع دب وخلاص. خلاص، يبقى اول حاجة، اول شرط اهو، ما اتصل سنده باول شرط في شروط الحديث الصحيح اللي ايه؟ الاتصال. خلاص، طيب السند يبقى متصل 100 100، ده كفاية علشان يبقى الحديث صحيح. قال لا، هنبص لحال الرواة بقى دول اللي كل واحد فيهم روى عن التاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي كل واحد فيهم روى عن التاني، فتك خير كثير، كلمتين بس فيهم خير كثير. خلاص عماد، هو مين اللي جه جديد النهارده؟ تبقى تبلغوا شروط الحضور عشان محاضرتين يغيبهم يبقى عارف اللي هيطبع ليه. خلاص، فاقول ان شاء الله تعالى يبقى دي عرفنا اول ايه شرط. الشرط الثاني كما قلت يتعلق الرواه بقى دول حالهم ايه. فقال لك حالهم هيتوقف على حاجتين. الحاجه الاولانيه ده جانب اخلاقي، والحاجة التانية هتتعلق بأدائه للحديث. ما هو اللي سامع الراوي ده بيسمع ثم يؤدي، بيسمع ثم يؤدي، مش كده؟ اذا في جانب هيتعلق بأخلاقياته، في جانب هيتعلق بأدائه. الجانب اللي هيتعلق بأخلاقياته نمشي مع التعريف، ما اتصل سنده برواية العدل. يبقى بيشترط في كل راوي في هذا السند ان يكون ايه؟ عدلا. عدلا يعني ايه عدلا؟ يعني لازم يكون عنده ثقة موثوق فيه، ولازم يكون امين، لان ده اكتر شيء هتؤتمن عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيد عن خوارم المروءه. راجل هيروي السنة ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى مزاح ولا كذاب ولا هزؤ ولا ولا ولا ولا ولا. يبقى انا عايز يكون عنده اخلاق ومروءه، يكون ثقه، يكون فوق مستوى الشبهات، واخد بالك، يكون بريء من الكذب كده. فدي دي دي مساله لابد ان ينظر فيها للراوي. ولذلك لما هيثبت ان في راوي كذاب، لما هيثبت ان في راوي غير ثقه، لما هيثبت ان في راوي له مطعن في اخلاقه، شريب للخمر، تارك للصلاة، كان هو غير امين على دين الله، هيكون امين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحاجات دي بقى هتجد في اهل العلم من تشدد فيها وغالى، وهتجد من اهل العلم من تساهل فيها. خلاص، في ناس شددت قوي لدرجة ان ان ان ان ان واحد مثلا هيرد حديث راوي وهيقول في علة الرد كده، هو ثقة ولكنني رأيته يمزح بهزر. خلاص، ده هنتكلم عنه، ده نوع من التشدد. واحد تاني يقول هو ثقة ولكنني رأيته يأكل بالطريق، بيأكل وهو ماشي كده، بيعتبروا ان ده من خوارم المروء. وقلت لاخوانكم قبل كده ان رأى واحد من اهل العلم رد حديث واحد لعلة يعني ما تخيلتهاش، قال رأيته يركب برزاونا. البرزاون الفرس اللي له قوائم قصيرة وبقيه ماشية، كان عمر بن الخطاب كره ان يركبه. ليه؟ لانه هو ليه ماشية يهزهزك كده فتحمل على دي يعني دي علة. انا ارمي الراوي بسببها وضيع انه يكون ثقة وضيع حديثه علشان كان يركب برزاونا، واخد بالك؟ دي ناس، في ناس تشددت وفي ناس تساهلت. يبقى في شيء موجود فعلا مسقط للعدالة، ومع هذا يبقوا متساهلين، زي ما هو معروف عن ابن حبان ان نوفق ناس فيهم ما يخرم عدالتهم ومع هذا هو بيرتضيهم. وزي يقول لك هو عندي ثق هو يرتضيه. ولذلك بيعرفوا ابن حبان او بيكلموا عنه بانه متساهل في التوثيق، اذا وثق رجع، يعني لازم ترجع ورميله ليه كتاب طيب من اربع مجلدات او لو جبت طبعة جيدة بقى خمس مجلدات اسمه تاريخ الثقات. ما ينفعش تاخد راجل من ورميله غير لما تروح تراجع كتب الرجال، لانه في بعض الاحيان بيوثق من ليس اهلا للتوثيق. فدي مسألة، ودي حاجات هنشوفها هنطبقها تطبيق عملي. خلاص، يبقى يشترط في الراوي الايه؟ العدالة. خلاص، العدالة. العدالة دي زي ما قلت لكم هذه بتعود الى النواحي الاخلاقية للراوي، للراوي. خلاص، والى مروءة الراوي. يبقى ما اتصل سنده، يبقى دي اول شرط. يبقى تاني شرط عرفت اهو. يبقى لما اجي اقول لك ايه شروط الحديث الصحيح، واحد اتصال السند، اثنين ان يكون الرواة جميعا عدولا. هات لي محترزات دي. غير عدل، خلاص غير عدل، عدل الله، غير عدل. حط دقيقة كده على طول، ادي المحترز. يبقى عدل هتطلع غير عدل. خلاص، يبقى دي برواية العدل. هذا العدل، هذا العدل. احنا بيكون كلكم عدول، لكن ما تنفعوش برواة حديث، ما تنفعوش برواة حديث. ليه؟ لان الحديث ده محتاج لحاجتين، انك تسمع، وزي ما تسمع تاخد وتأدي. فلا بد مع العدالة ان تكون ضابطا، ضابطا. ضابط يعني ايه؟ يعني اللي تسمعه هو اللي تقوله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تعديل. طب اللي اسمعه هقوله زي ما سمعت بس ازاي؟ قال لك الضبط نوعان، الضبط نوعان، ضبط كتاب وضبط صدر. او اعكس عشان الاول كده، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر ده معناه انك راجل حفاظة، اللي بتسمعه بتحفظه في صدرك فتؤديه كما سمعته. ضبط كتاب انك اللي بتسمعه بتعمل ايه؟ بتكتبه، بتكتبه. طبعا اقواهما ضبط الصدر. ليه؟ ركز معايا بقى، انا همليك الكلام ده ما تقلقش، انا همليك، انا عايزك تفهم الاول، ما تستعجلش على الكتاب، انا عايزك تفهم الاول. طبعا بقول اولاهما ضبط الصدر. ليه؟ ضبط الصدر صاحبه تعتري آفة واحدة، تعتري آفة واحدة. خلاص، ضبط الصدر تعتري آفة واحدة، ان هو يكبر فيبتدي ينسى ويلخبط. ولذلك يقول لك يعني فلان ده ثق وكل الشروط فيه، يقول لك الا انه قد اختلط بكبر. طب ودي هضبطها ازاي؟ يروح شوف، ما سابولكش حاجه، يروح عاملين لك جدول، يقول لك العشرين دول لو روى عنه يبقى الحديث صحيح، لان هم روى عنه قبل ما يكبر ويلخبط، والخمسه دول ضعف حديثهم لان هم اللي بدأوا يروى عنه بعد ما كبر واختلط. فده تعتري آفة واحدة. خلاص، المشكلة بقى عند صاحب ضبط الكتاب. حتى لو ثقات، نعم، حتى لو ثقات الخمسة، حتى لو ايه؟ ولو ثقات المشكلة هي المشكلة فيهم. المشكلة مش فيهم، هم ثقات على عيني وعلى الراس. بس روع يعني مثلا ايه، مثلا ايه، ابن لهيعة، خلاص ابن لهيعة ما هو راوي ثق، وده الكلام لسه هنقول راوي ثق. المشكلة وبيروا عنه ثقات، بس المشكلة ان في احاديث بنقول لهم معلش انتوا سقطت، بس هنيجي في الحديث ده مش هناخد بيه. ليه؟ لان زي ما قلنا ان صاحب ضبط الكتاب برضو عنده مشكلة. المشكلة انه كتبه احيانا قد تتعرض للتلف زي اللي حصل لابن لهيعة ده. ابن لهيعة كان يسمع من شيوخه ويدون ويدون، يقوم لما يجوا يسألوه عن حديث لابد ان يستعين بالكتاب. راجل عارف نفسه ما عندوش ضبط صدر، عنده ضبط ايه؟ ضبط كتاب، ده اللي بنسميه ضبط كتاب. خلاص اللي حصل اللي جه بيته احترق، فاحترقت كتبه. عشان كده بقول لك هو يعني اميل بقى من الايه، ضابط الصدر بيته ولع الدنيا تتهد، المسائل جواها فين؟ جواه ضابط كتاب، فكتبه احترقت. فاصبح وهو راجل معروف انه ما عندوش ضبط صدر، فاصبح يستعيد عن ذلك بذاكرته، حاول يفتكر فعك، وتعبير واضح يعني، تعبير قلت لك تعبير درجة اهو، عك. ولذلك برضه بيقسموا الروا عنه، مين اللي روى عنه قبل ما كتبه تحترق، ومين اللي روى عنه بعد ما كتبه احترقت. ولذلك هتستغرب ان طارق يقول لك الحديث صحيح وتبص في سنة وتلاقي ابن لهيعة، وطارق يقول لك الحديث غير صحيح على شارب ابن لهيعة. ازاي؟ ازاي؟ خلاص لان هو العلة مش فيهم الثقة، لا هو ثقة، العلة فين؟ العلة فين؟ العلة في قضية الضبط، مش انقطاع، الضبط، الضبط بس، الضبط، الضبط. فالقضية ايه؟ ان عرف اهل العلم مين اللي كان بيحدث عنه ايام ما كان بيروي من كتبه، ومين اللي كان بيحدث عنه بعد ما احترقت كتبه، فكان لازم يتوقف، يتوقف. ولذلك معروف مثلا رواية العبادلة، ودول حاجات بقى تعرفها بعدين، عن ابن لهيعة رواية صحيحة لانهم حدثوا عنه قبل ما كتبه فاحترق. يبقى في عندي ضبطين، ضبط صدر وضبط ايه؟ كتاب. يبقى لابد الراوي يكون ضابط. ضابط يعني ايه؟ يعني ما سمعه يؤديه كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان ولا تعديل. هيعمل ده ازاي؟ حاجة من الاثنين، يا يكون عنده ضبط صدر، راجل حفاظة زي ما قلت لكم البخاري. البخاري لما شهد له بأنه أحفظ أهل عصره طعن بعض الحاقدين والحانقين في هذا، فعملوا مؤتمر كبير جدا في بغداد واستدعوا اليه البخاري، وراحوا جايبين 10 من طلاب العلم واعطوهم كل واحد 10 احاديث، يبقى المجموع 100 حديث مقلبة المتون والاسانيد. يعني جاء على الحديث اهو، الحديث له سند وله متن، راح شايل المتن ده حطه قدام السند بتاع الحديث التاني، وجاب متن الحديث التاني حطه قدام السند بتاع ده، فقعدوا لخبطوا المتون والاسانيد، مفيش متن اتحط قدام سنده. وقام طلبة العلم قام اولهم مع 10 احاديث كلها مقلبة، قال له أسألك عن هذه الأحاديث فأجبني. قال له هات ما عندك. فذكر الحديث الأول، فقال البخاري لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، الحد العشرة لا أعرفه، اللي بعده البخاري برضه يقول لا أعرفه، 100 حديث قال لا أعرفه. الجماعة الحانقين قالوا انظروا إلى جهل الرجل، عشان نقول لكم بس إن هو جاهل، قال في 100 حديث لا أعرفه. لو جبنا بتاع الكشري وقعدناه سهل قوي، حط رجل على رجل ويقول إيه؟ لا أعرفه. أي واحد فيكم يقول لا أعرفه، إيه المشكلة؟ خلاص هي دي فقاقة علم. فقالوا خلاص ده تعبان. الحزاق اللي عارفينه قالوا فطن الرجل، هو عشان عرف قلة عمل. وإذا بالبخاري يسرد 100 حديث، 100 كما ذكرت له، لكل واحد قام قال له الحديث ملخبط، ذكره له زي ما قاله له، ثم رد 100 سند الى 100 متن، رتبوا لهم صح. الناس اللي قاعده كادت تجن، قالت انه العجب مش انه صحح، العجب انه ازاي سمع 100 حديث واحفظهم ملخبطين في قاعده كده، عشان يرجع يظبطهم تاني، يظبطهم تاني. ولذلك لما بيعتبروا انه من ارقى الالقاب اللي بياخدها واحد يسموه امير المؤمنين في الحديث، بيعتبروا البخاري امير المؤمنين في الحديث، لقب اعلى لقب يصل اليه. ده اسمه ضبط ايه؟ صدر. زي ما كان ده كان موجود عند ائمه كثير، كان منهم الامام الشافعي. الامام الشافعي كان مما اثر عنه كان ينظر في اللوح، ينظر كده يحفظ ما فيه، مش انت بقى تمسكوا مع الروتين ايه خلاص مخينا باظ، مخينا باظ. يبقى في ضبط صدر، ودي ملكه ربنا يديها اللي بيديها له ربنا، يدينا ويديكوا يا رب. وفي ضبط كتاب، وفي ضبط كتاب، خلاص ملكات، ملكات. اذا لما اجي بقى احط الشرط الثالث، انا حطيت الشرط الاولاني اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواه، الشرط الثالث ضبط الرواه، اللي هو نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر اللي هو حفظ، وضبط كتاب اللي هو نقل. وتكتب معنى الضبط، معنى الضبط ان يؤدي ما سمع كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل. زي ما سمع خلاص. ده بقى يدينا محترس، يطلع لنا ايه؟ يطلع لنا ايه؟ يبقى ده مش شرط ان الله يكون ضابط، يبقى المحترز اللي هيطلع ايه؟ محترز دي ايه؟ ان يكون غير ضابط. ولذلك اي راوي هيجي في حديث وهو غير ضابط، خلاص لا كان عنده ضبط حفظ ولا ضبط كتاب، بالسلامه ما ينفعناش. خلاص؟ وغير الضباط دول هتشوفهم كتير، كانوا يعكوا بقى ويلخبطوا. خلاص؟ يبقى بروايه العدل الضابط عن العدل الايه؟ ضابط، لازم يكون كل الرواه قدامك كده، من اول السند الى منتهى، منتهى. وقال الى منتهى دي علشان يخرج الحديث المرسل، المرسل اللي هو بيجي التابعي يقول فيه قال رسول الله. فانا عايزه الحد المنتهى، لازم يكون واصل لمين؟ للنبي، للنبي. وهيخرج الحديث الموقوف اللي الصحابي ما بيسندوش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينتهي عنده، بينتهي عنده. خلاص؟ يبقى ما اتصل سنده بروايه العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهاه. اسمع اللي جاي بقى، من غير شذوذ. يبقى انا هحط الشرط الرابع، ألا يكون شاذا. ويبقى المحترز يبقى المحترز شيل قال يبقى ان يكون شاذا. ده المحترز اللي يطلع يبقى الضعيف يبقى شاذ، لكن الصحيح الا يكون شاذا. ايه الشذوذ؟ الشذوذ كلمة معروفة، خروج عن القاعدة. يعني ايه؟ يعني انا بيجي في طبقة من الطبقات كل حديث، وانتوا لازم هتتدربوا معايا على ده، كل حديث الصحابي بيعتبروه طبقة اولى، خلاص؟ كبار التابعين طبقة تانية، كبار التابعين دول اللي عايشوا جمهارة من الصحابة، صغار التابعين طبقة، وهكذا، خلاص؟ كل جماعة عصروا بعض، يعني انتوا كلكم كده عايشين اهو في وقت واحد وبتقعدوا مع بعض، يبقى اسمكم ايه؟ طبقة، خلاص؟ اجدادكم اسمهم ايه؟ طبقة، وهكذا. كل حديث فيه الطبقات. اللي بيحصل ان في الطبقة الواحدة، في الطبقة الواحدة بيجي 10 يسمعوا الحديث. يعني انتوا قاعدين قدامي اهو، ممكن اقول كلام انتوا 25 سمعتوه، صح؟ حلو قوي. خرجت انتوا 25، بقى من حق كل واحد فيكم يروي اللي سمعه مني، خلاص؟ فجأة اللي حصل ان خرجتوا ومشي منكم 6-7 مع بعض، قابلكم واحد فوزي قال لكم ايه؟ انتوا خارجين من عند الدكتور؟ اه. سمعتوا ايه؟ فانتوا الست، 5 منكم قالوا له سمعنا الدكتور بيقول في حكم كذا انه حرام، واحد فيكم قال لا حلال، انا سمعته بقول حلال، يبقى 5 قدوا عني ان انا قلت حلال او حرام، واحد عكس، يبقى اسمه عمل ايه؟ شذ. شذ. هذا الحديث بسميه علشان احط الاشياء في موضعها، عشان ما خليش حد ياخد فكرة عن الراوي ده انه وحش، بسميه ايه؟ حديث شاذ. يوم تفهم ان الراوي ده في الاصل ثقة، ولكنه خالف الثقات في طبقته، في طبقته، ان الثقات رووا انه حرام وهو الوحيد اللي روى حلال. شيء طبيعي، هو بدم ثقة يبقى ما تعمدش الكذب على رسول الله وما تعمدش الكذب في الحديث. انما نقول ايه اللي حصل؟ انه اكيد سمع غلط، اكيد مش هنطعن فيه، اكيد سمع، لان هو في الحديث لا يكون شاذا، لانه لو خالف الضعيف الثقات مش هنعتبر المخالفة دي ملهاش لازمة عندنا، خلاص؟ لكن القضية ان يكون ثقة ولكن يجي يخالف الثقات، فلازم ندي الحديث الاسم اللي يليق به، فبنسمي هذا الحديث حديث شاذ. يوم لما تسمع هذا حديث شاذ تعرف ان احد الرواة في طبقة من الطبقات خالف رواة الطبقة بتاعته في روايته لهذا الحديث، ان هم رووه بطريقة وهو روى بعكس هذه الطريقة، فيسمى حديثه حديثا شاذ. ليه؟ مش ممكن الخمسة يكونوا سمعوا غلط وهو اللي سمع؟ استحالة استحالة استحالة. ما نغلطش 5 لكن نغلط 1، لكن نغلط 1. وهشوف امثلة للروايات دي. كل ده احنا بنقول بس بنشرح دلوقتي تعريف، وبنطلع محترزات، خلاص؟ يبقى ده اللي ايه؟ ده اللي ايه؟ الشذوذ. ده الشذوذ، خلاص؟ يبقى ما اتصل سالم ادي شرط، برواية العدل ادي اتنين، الضابط ادي ثلاثة، من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ادي اربعة، ولا علة ادي ايه خمسة. يبقى كم شرط تتوفر عشان حديث يبقى صحيح؟ خمس شروط، وكل شرط من دول بتطلع ضده يبقى اسمه ايه؟ محتاز التعريف، وده اللي يطلع ده هيبقى اسمه حديث، هيبقى اسمه حديث ضعيف. خلاص هيبقى اسمه حديث ضعيف. لسه طبعا عارف تنظر لحاجات تانية كتير، يعني طبعا حديث ضعيف مفيش شك، يا انت هترده وانت هتقبله، يعني بيقولوا لك حلال وهو بيقول حرام، هتعمل ايه؟ هتمشي على الحلال، يبقى قبلته ولا رديته كده على طول. فطبعا بيضعف روايته انه اكيد سمع غلط، اكيد سمع غلط. خلاص ولا علة. نعم حتى ايه عمر مسلم ما يجيب لك حديث شاذ. وايه؟ وعفروه الثامنة بالتراب. في صحيح مسلم. ده فين الكلام ده عليه؟ نشوف. نشوف. خلاص. الأقوى ضبط الصدر. يعني أنت إذا أردت أن تمدح راويا مدحه أقوى بأنه ضابط للصدر أم ضابط الكتاب؟ أجبت، أجبت، هذا مقصدي. خلاص هذا مقصدي. البخاري عاش ضابط صدر، عاد عاش الصدر لدى هؤلاء كان أوثق من الكتاب، الصدر لدى هؤلاء كان أوثق من الكتاب، إنه ما كان في شك في حفظه. لكن لا شك عندي إنه قد يعتقد الإسلام أو الخطأ أو ما شاء. نعم ممكن يرد المعنى بتاعه حفظ. لا، الذي قال لك دلس عليك. ضابط الصدر دائما يؤدي كما سمع، دائما يؤدي كما سمع، كما سمع، ولو أدى فقد حملوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ضابط صدر ولم يبعثه ضابط الكتاب، ولذلك حتى في بداية المرحلة الحديثية عود الصحابة على أن يكونوا ضابط صدر. قال: من كتب عني شيئا فليمحه غير القرآن. فجعلهم يعتمدون على ضبط الصدر. أما نحن الآن فنقول لك بقى الأصلح لي والأصلح لك لا تكاش، احنا تعبانين، لكن احنا بنتكلم على جيل واحد سبع مئة حديث حفظهم ملخبطين في قاعدة. انا لو قعدت تعمل معايا ده 500 سنة مش هعمله انا شخصيا، انا وغيري. فما تقارننا بهؤلاء. لا تفترض شيئا لم يحدث. سأقول لك كما قلت في محاضرة اليوم، أكان؟ نعم. احنا ليس بصدد تحقيق هذا الموضوع الآن، ليس بصدده، احنا في تحقيق ما نقوله الآن. خلاص. اما العلة بقى، العلة التي يتكلم عنها علماء الحديث، فبيقولوا الحديث المعلل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة، الظاهر فيه الصحة ولا يفطن، لضعفه إلا ماهر بهذا العلم، إلا ماهر بهذا العلم. ولذلك لسه هنجري نكلمك عن الحديث المعلل وأمثلته، إنك لو عرضت الحديث على قواعد الحديث وعلى رجال علم الحديث ينظر إلى سنده وإلى متنه فيقول لك هذا حديث صحيح، عرفته ظاهر الصحة. يجي أحد الحفاق، وذي شيء فعله البخاري، عرضوا عليه حديثا قالوا له ما رأيك، فعرضه على جالسين لاعدين فقالوا هو حديث لا مطعن فيه. قال ولكنني لا أرى عليه نور النبوة كده، لا قال فيه فلان نصاب ولا وضاع ولا كذاب، قال كده لا أرى عليه نور النبوة. ولذلك لما دي نشرح بقى نخش في شرح الحديث المعلل هيقول لك كده، هو اللي يجي حاذق من الحذاق يطعن فيه مع انه ظاهره الصحة، فقد يثبت مع الزمن انه غير صحيح. ولذلك هقول لك بقى قصة حديث اللي البخاري قال فيه لا ارى عليه نور النبوة، ثبت بعد عمر طويل مع ان الكلام ده في الاول ما بعضهم لم يرتضي هذا الكلام، وبعضهم خد بالقاعدة فقال هذا حديث معلل لقول البخاري فيه كذا وسابها كذا بعد عشرات السنين اكتشفوا علة هذا الحديث. هو قالها كده، هو نفسه ما كانش عارف، لكن هو شاف احساسه بالحديث ده النبي مالوش. ولذلك كل حديث يقال انه معلل دي مش اي حد بيقولها، اشترطوا ان يكون ماهرا حاذقا يعني ممارسا من اخمص قدمه لمفرق راسه لهذا العلم لم زل البال. لا طبعا مش زي الحبال، الله يرحمه له فضل الجلال، لكن مش زي، لا تستطيع ان تقول هذا، تقول زي البخاري على عينه وعلى راسه. زي الألباني لا، ايش يا راجل ده بين البخاري والألباني مفاوز يا راجل، اتق الله. لا والألباني ليس، والألباني عمره ما كان بيمسك حديث ويقول لا ارى عليه النور النبوة، ما يقدرش يعملها لانه عارف انه مش اهل البيت، دي مش اي حد يبقى اهل ليه، لا يعني حبك للشخص ما يخليكش تعمل بقى هديد، ده الاطراء اللي احنا نرفضه، ان احنا نحب الالباني ونجله، ولكن ده بالعكس، ده الالباني جاء وضعف احاديث ثبت صحتها وصحح احاديث ثبت ضعفها، هو نفسه خالف نفسه في بعض مؤلفاته، وعندي امثله كثيره على هذا، يعني صحح حديثا في كتاب وضعفه في كتاب اخر. نعم، لو في في في في في في في الإرواء وفي غير الإرواء. فالباني كان يعتري الصواب ويعتري الخطأ، لكن ما تجيبه زي ما تنزله منزلة البخاري أبدا، ولا تنزله منزلة هؤلاء الناس، لكل واحد يعني ينبغي أن يوضع في موضعه. ماشي ماشي. نعم، لما يجي هنشرح الحديث المعلل هقول انا لسه بعرفك او بفهمك التعريف اللي انت خدته. هنيجي لما بقى يقول لازم تمر بمرحلتين الاول. المرحله الاولانيه انك الشروط اللي حطيناها دي بتختلف قوه وضعف، في راوي يبقى ضابط قوي وفي راوي يبقى ضابط شويه كده، اختلاف الشروط دي قوه وضعفا دي اللي هتخلي الحديث يبقى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. خلاص تعرف دول، نطلع من دول تروح داخل على محترزات التعريف اللي هتعرفك على انواع الضعيف. هتيجي في اخر نوع من انواع الضعيف الحديث المعلل، تروح واخده بقى بأمثلة. ماشي الان؟ نعم. الايه؟ احنا لسه شرحنا الكلام ده، احنا الان شرحناه. انا بقول ده اللي لسه هيجي معك. خلاص. اذا الان التعريف اصبح واضح. يبقى التعريف رقم واحد يتشرح لك بقيت فهمه. رقم اتنين، استطعت ان انت تخرج منه شروط الحديث الصحيح. رقم تلاتة، عرفت تطلع محترزات الايه؟ التعريف. خلاص. دي اهم حاجة، اهم مرحلة انا عايزك تعرفها، لان بناء عليها هتيجي بقى كل الانواع اللي هندرسها، اللي انه طبعا هيضيف لك شوية من المعلومات اللي احنا هناخدها سريعا منه. هيقول لك بقى في حاجة اسمها اصح الايه؟ الاسانيد، واصح الاسانيد دي هتبقى على اطلاقها ولا مش اطلاقها، ما تبصش الكلام اللي هنشرحه هنقوله يعني. خلاص. لكن اليوم ضبطت التعريف وعايزك تحفظه زي اسمك. اسمك هو ده الاساس اللي هنحطه للعمارة اللي هتطلع. ماشي. ويبقى يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. يعني ايه بقى انا قلت بعد القادم؟ انا بقول يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر هيبقى موعدنا مع التحبير، والسبت بعد القادم نستكمل ما قلنا في علم المصطلح. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. هي حتى والله هتبقى 9 وقت. العيشة بتبقى الساعة كام؟ العيشة كام؟ 7؟ يا راجل يا طيب، العيشة 7 الا تلت. هفترض ان انت هتخلص صلاة عيشة 7:30، انا هفترض كده، ما انا مش هيحصل طبعا، لكن هفترض كده. هتقعد تصلي التراويح قد ايه؟ طب 8:30 تكون مخلص. نعم. 9:30 يوم السبت القادم. 9:30 يا حبيب السبت القادم ما فيش صلاه تراويح، انتوا نايمين ولا ايه؟ نعم. طب ما انا بقول السبت القادم ما فيش صلاه تراويح، انتوا نايمين ولا ايه؟ مش هيبقى اول يوم رمضان الحد، مش هتصلوا السبت؟ يوم السبت القادم هيبقى فيه صلاه تراويح، فهيبقى يوم السبت القادم 9:30. كلامي واضح؟ بارك الله فيكم.